يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن فأمنوا، فهل يكون تأمين المأموم بعد تأمين الإمام كقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، أم يكون التأمين معا؟ جميعا يؤمنون، جميعا الإمام والمأمومون جميعا، ولا ينتظر حتى يؤمن الإمام. نعم.